وعندما نسأله عن آخر حديث قرأناه في كتاب الجنائز. نعم، حديث عائشة وحديث المغيرة لا تسبوا الأموات، فما هو التعليل للنهي في حديث عائشة وما هو التعليل للنهي في حديث المغيرة؟ حديث عائشة فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، التعليل الذي في حديث المغيرة فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، تعليلان في النهي عن سب الأموات. فإما أن يجتمع في سبهم أو في النهي عن سبهم أنهم أفضوا لما قدموا وأخروا، وكذلك أذية الأموات، أو يكون التعليل الأول، يكون ليس هناك من الأموات من يتأذى به لعدم وجوده ولعدم معرفته، أو يكون منقطعا، هذا الرجل لا يعرف أهله، فيكون العلة الأولى هي المانعة. فليس معنا أنه إذا لم يتأذى الأحياء أننا نسب الأموات، فإن العلة الأولى تمنع من ذلك وهي عامة، حصل أذيا الأحياء أو لم يحصل، فإنهم أفضوا لما قدموا، فلذلك قدموا الحافظ قدم حديث عائشة، فحديث عائشة علته أعم، سواء تأذى الأموات الأحياء أو لم يتأذوا، لا يجوز سب الأموات إلا لمصلحة تقتضي ذلك. فإن تأذى الأموات فيكون أو الأحياء فيكون للنهي علتان، عن سبهم وجود التأذي، وكذلك أفضل لما قدموا. وإن لم يحصل أذية للأموات فالنهي لأجل أنهم أفضوا لما قدموا من أعمال، إن خير فخير وإن شرا فشر. وقولوا فإنهم أفضوا لما قدموا إلى ما قدموا، أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، هذا معنى قولي فإنهم أفضوا إلى ما قدموا كما يقول الحافظ، أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر. وهذه علة النهي الأولى. والعلة الثانية ماذا تقدم؟ العلة الثانية في حديث المغيرة. والعلة الأولى أعم، العلة الأولى أعم في النهي، والعلة الثانية أخص. فإذا لم يحصل تأذي الأموات فلا يقول الشخص يجوز أن نسب الأموات، أي إذا لم يحصل تأذي الأحياء يقول يجوز أن نسب الأموات، لأن الأحياء ما يتأذون بهذا. فبقي العلة الأخرى فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فإذا لا يجوز سب الأموات وإن لم يحصل تأذي من الأحياء. فإن حصل تأذي من الأحياء فالنهي للمعنيين، للتأذي ولكونهم أفضوا لما قدموا، فإن لم يحصل فيكون النهي للعلة الأولى، فالعلة الأولى عم، لذلك قدمها رحمه الله. ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الجنائز ولله الحمد، وآخر مسائله التي أخذناها ما تقدم ذكره، وهي مسألة سب الأموات، وأنه لا يجوز، هذا هو الأصل، ويحرم التعدي على الأموات إلا إذا كانت هناك مصلحة تقتضي بيان حالهم وسبيلهم وبيان آثارهم السيئة التي خلفوها على المسلمين، وبيان شرهم الذي حصل به الضرر، وإن أغفل ربما يحصل ضرر أكثر وأكثر، فلا بأس أن يذكر الأموات بما فيهم من الشر الذي خلفوه تركوه. فإن لم يكن ثم معنى للكلام فيهم، لا مصلحة دينية ولا غير ذلك من مصالح، فلا يجوز الكلام فيهم، حرام. بهذه الأحاديث وما كان من بابها المتقدم الإشارة إليه، فنأخذ ما يسر الله من كتاب الزكاة، فإن عادة المصنفين يصنعون ما ذكر الحافظ هنا أو ما صنعه الحافظ، ينتهون من كتاب الصلاة ويذكرون كتاب الزكاة، لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة، لذلك تجدهم يذكرون الطهارة لأنها من شروط الصلاة، ثم يذكرون الصلاة، ثم يذكرون بعد ذلك كتاب الزكاة، ويختمون الصلاة، كثير منهم يختم كتاب الصلاة بصلاة الجنائز ثم يذكر بعد ذلك كتاب الزكاة. والحافظ صنع هذا الذي صنعه البخاري رحمه الله، وصنعه غيره من المؤلفين في ترتيبهم لكتبهم الفقهية وفي ترتيبهم للعبادات، فيبدأون بالصلاة ثم يذكرون الزكاة، الصلاة وما يتعلق بها. قال رحمه الله: بسم الله، كتاب الزكاة. وقوله كتاب الزكاة، الزكاة لها معنيان. قوله الزكاة، الزكاة لها معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فمعناها في اللغة النماء والزيادة، فمعناها في اللغة النماء والزيادة. يقال زكى الزرع، يقال زكى الزرع إذا نما، زكى الزرع إذا نما. وقيل النماء والتطهير، وقيل النماء والتطهير. لأنها تنمي المال وتطهر معطيها، لأنها تنمي المال وتطهر معطيها. كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتطلق أيضا على المدح، وتطلق أيضا على المدح. قال تعالى: ولا تزكوا أنفسكم، وتطلق أيضا على المدح. قال تعالى: ولا تزكوا أنفسكم. قال ابن عباس وغيره: لا تمدحوها. قال ابن عباس وغيره: لا تمدحوها. والزكاة يمدح بها الدافع، والزكاة يمدح بها الدافع ويثنى عليه بالجميل، والزكاة يمدح بها الدافع ويثنى عليه بالجميل. وعلى الصلاح، أي تطلق على الصلاح، وعلى الصلاح. قال تعالى: فأردنا أن يبدلهما. وعلى الصلاح، قال تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي صلاحا. وقال: وحنانا من لدنا وزكاة. وقال: وحنانا من لدنا وزكاة. قال الفراء: صلاحا. قال الفراء: صلاحا. فهذه المعاني كلها فيها، أي في الزكاة، هذه المعاني اللغوية، فهذه المعاني كلها فيها. فهي تنمي المال، فهي تنمي المال وتطهر معطيها، ويزكى بها ويمدح ويصلح ويصلح أو يصلح ويزكى بها ويمدح ويصلح حاله. فهي تنمي المال وتطهر معطيها، ويزكى بها أو يزكى بها، يزكى ويزكى بها ويمدح ويصلح حاله. فسميت شرعا زكاة للمعنى اللغوي. سميت شرعا زكاة للمعنى اللغوي، وسميت صدقة أيضا حتى في الشرع سميت صدقة، خذ من أموالهم صدقة، وسميت صدقة لأنها دليل على صحة إيمان صاحبها وتصديقه، وسميت صدقة لأنها دليل على صحة إيمان صاحبها وتصديقه. واصطلاحا نصيب مقدر شرعا، واصطلاحا نصيب مقدر شرعا في مال معين، نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة، مخصوصة، في وقت مخصوص، يصرف لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فقولهم نصيب مقدر ربع العشر في الأثمان، الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما في الأثمان كالذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود الآن الموجودة، والعشر في الخارج من الأرض نصيب مقدر. هذا في الأثمان ربع العشر، فالذهب فيه ربع العشر والفضة فيها ربع العشر إذا بلغت نصاب كما في شروط التعريف، وما يقوم مقام الذهب والفضة الأوراق النقدية فيها ربع العشر، والعشر في الخارج من الأرض، كل هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، والعشر في الخارج من الأرض، فالخارج من الأرض فيه ربع العشر، ولا يشترط له الحول، فما كان من الثمار الزبيب والتمر وهكذا أيضا ما كان من غيرها من الحبوب البر الشعير فهذه فيها العشر إذا كانت تسقى بأمطار السماء، فإذا كانت تسقى بالسواني وبالمكاين هذه ما يسمى بالبومبات ففيها نصف العشر، لأن كلفتها كما تعلمون تاج ديزل يحتاج هذا فيخفف الزكاة عليه، فالذي يسقى بالسواني وبالمكاين الموجودة نصف العشر، والذي يسقى بماء المطر فهذا فيه العشر، والعشر في الخارج من الأرض أو نصف العشر، وفي بهيمة الأنعام على تفصيل يأتي إن شاء الله، في الخمس من الإبل إذا بلغت النصاب الإبل، وهكذا في البقر الأربعين، وهكذا ما سيأتي في الغنم 120 يأتي تفصيله إن شاء الله، كم يخرج في الإبل كم يخرج في البقر، وما أول نصاب البقر وما أول نصاب الإبل وما أول نصاب الغنم، فإن بهيمة الأنعام التي يخرج منها هي هذه الثلاثة فقط لا زيادة، الإبل والبقر والغنم، فلا يزاد عليها في شيء من حيوانات هذه المواشي، وأشرنا إلى تفصيلها لأنه يطول الكلام عليها، سيأتي تفصيله في بهيمة الأنعام على تفصيل يأتي إن شاء الله ذكره. وأما عروض التجارة فهي كالأثمان تلحق بالأثمان، بقي معنى الركاز فيه الخمس، هذا نصيب مقدر في الركاز، فالركاز نصابه المقدر الخمس كما قال صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، وهو من مدافن الجاهلية ما كان من دفن الجاهلية وجده الشخص من المعادن فإن فيه زكاة. سيأتي إن شاء الله تفصيله سيأتي، لكن هذه إشارات فقط للتعريف. نصيب مقدر، فما هو النصيب المقدر في الأثمان؟ الأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة وما يقوم مقام الذهب والفضة، ربع العشر، أحسنت. وما هو النصيب المقدر في الخارج من الأرض؟ ففي زكاة الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار، فيه العشر إذا كان يسقى بماء السماء ومن غير كلفة، وإذا كان بكلفة نصف العشر، أحسنت أحسنتم. وما هو النصيب المقدر في الركاز؟ الخمس، أحسنت. هذا كله سيأتي إن شاء الله. وقوله في مال معين، في مال مخصوص، قوله في مال معين أو مال مخصوص، الأموال الزكوية بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الأموال الزكوية بهيمة الأنعام، واحد بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الثاني الأثمان، الذهب والفضة. الثاني الأثمان الذهب والفضة هما يقوم مقامهما. ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. الثالث الخارج من الأرض، الثالث الخارج من الأرض، من الحبوب البر والشعير، من الحبوب البر والشعير، ما فيه زكاة لا في الذرة ولا في البطيخ ولا في غيرها من خارج من الأرض. الصحيح أن يقتصر في الحبوب، أما الفواكه ما فيها زكاة، لكن الحبوب التي فيها الجدل أكثر الخارجة من الأرض، فهل يقتصر على هذا التي هي من الحبوب البر الشعير؟ الصواب هذا إن شاء الله. والخارج من الأرض من الحبوب البر الشعير، ومن الثمار التمر والزبيب. والخارج من الأرض من الحبوب البر والشعير، ومن الثمار التمر والزبيب لا غير، أربع أشياء من الخارج من الأرض، من الحبوب البر والشعير، ومن الثمار التمر والزبيب، ولا يخرج العنب، ينتظر به حتى يصير زبيبا، فإذا صار زبيبا وجفف صار في البيدر فهنا تكون فيه الزكاة إذا بلغ حده المعلوم الذي في الشرع، وإنما قبل ذلك فيأتي الخراصون يخرصونها عليه، إذا بدأ صلاحها أتى الخراص وقال هذه فيها زكاة يخرصها تميل، ويترك له مجالا يأكل منها وهي على تلك الحالة يتفكه منها، لكن يأتي يخرصها له وقت بدو الصلاح ثم يتركه، وليس هنا الزكاة، لكن قد وجبت عليه الزكاة عند بدو الصلاح، إذا بدأ صلاح الثمرة يأتي الخراص ينظر كم هذه، هل هي قد بلغت النصاب خمسة أو سوق أم لا، يخرصها له هذه فيها زكاة، ويترك له مجالا للأكل يأكل، يترك له جزءا منها يأكل يتفكها منه، ثم بعد ذلك إذا أخذها البيدر وجفت وصارت حبوبا بر وشعير، صارت أيضا كذلك تمرا وزبيبا، أخرج الزكاة منها، أخرج الزكاة إذا بلغت نصابها المعلوم، ولكن تجب عند بدو الصلاح، تجب عليه الزكاة عند بدو الصلاح إذا بلغت ذلك. ثم الإخراج يكون عند الزبيب وعند التمر وعند البر والشعير، إذا صار على هذه الحالة أخرج زكاتها بعد ذلك، وليس لها حول، ليس لها حول بخلاف الأثمان نصاب وحول، وأما الخارج من الأرض لا يشترط فيه الحولية، وإنما الحولية في الأثمان في عروض التجارة كما هو معلوم، في بهيمة الأنعام هذه فيها حول، لابد من دوران حول مع النصاب، وأما الخارج من الأرض لا. ما يشترط به الحول، إذا صار إلى الحال هذا وجبت الزكاة فيه وأخرج زكاته. هذا كله إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وكتاب الزكاة من الكتب المهمة جدا التي يحتاج إليها الناس. طيب، في مال مخصوص انتهينا منه وأخذنا الأموال الزكوية، فكم الآن الأموال الزكوية على ما ذكرناها؟ هات بهيمة الأنعام 3 أشياء منها فقط، الإبل والبقر والغنم، أحسنت، والحبوب والخارج من الأرض من الحبوب البر والشعير، أحسنت، هذه 5 الآن، ومن الثمار التمر والزبيب 7، ومن الأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامه، 9 أشياء بالإجماع كما سيأتي فيها الزكاة، وهناك أشياء فيها خلاف. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، قوله يصرف لطائفة مخصوصة وهم الأصناف 8 الذين في سورة المائدة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، تكتب الآية هذه توبة، نعم، إنما الصدقات للفقراء، الأول الفقراء، وهي الأصناف 8 في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه الآية، الأول الفقراء، الثاني المساكين، الثالث العاملون عليها، وهذا سيأتي كله تفصيل إن شاء الله، لكن شرح للتعريف، الرابع المؤلف قلوبهم، وهم قسمان يأتي الكلام عليهم، الخامس في الرقاب، أي عتق الرقاب وفك الرقاب، الخامس في الرقاب، السادس الغارمون، السادس الغارمون أصحاب الديون الذين أثقلتهم الديون فيعطون من الزكاة، السادس الغارمون، السابع في سبيل الله، الثامن ابن السبيل. هؤلاء 8 أصناف ذكرهم الله في سورة التوبة، هم المستحقون للزكاة، لأن تعريف الزكاة كما سمعته على طائفة مخصوصة، يصرف لطائفة مخصوصة. قوله في وقت مخصوص، أي مضي الحول إلا في المعشرات والركاز، إلا في المعشرات والركاز، فالركاز مجرد ما يحصله يقع عليه، يرزقه الله ركاز يحفر، فإذا مدافن الجاهلية، أمور لا تعرف لها ناس وفيها علامات على أنها قديمة وليس لها مالك، أما إذا كانت مالك لها مالك فهي لقطة يعرفها سنة لكن ليس لها مالك، وقف على شيء من الذهب والفضة مدفون في الأرض، ومجرد ما يقف عليه فإنه يخرج زكاته، وفيه الخمس ما يشترط فيه الحول، معشرات كذلك ليس فيها حول يشترط، فببدوء الصلاح تجب الزكاة فيها، المعشرات التي أشرنا إليها الحبوب والثمار. طيب، إلا في المعشرات والركاز في وقت مخصوص، أي مضي الحول إلا في المعشرات والركاز، فالحبوب عند اشتدادها، فالحبوب عند اشتدادها والثمار عند بدو صلاحها تجب فيها الزكاة، لكن ما تخرج في هذا الوقت، ما يشترط الحول، تجب فيها الزكاة هنا لكن لا تخرج في هذا إيش في هذا الوقت، وإنما تخرج بعد نقلها في البيدر إلى آخر ذلك. فالحبوب عند اشتدادها والثمرة عند بدو صلاحها، والحبوب صنفان والثمرة أيضا صنفان، 4 أشياء من خارج من الأرض. هذا حاصل شرح التعريف الذي ذكرناه هنا، قد جاء الوقت. وقوله كتاب، نكتب هذا إن شاء الله. وقوله كتاب ترجم للزكاة بكتاب زكاة، ترجم للزكاة بكتاب الزكاة لأنه جنس مستقل كما ترجم للصلاة كتاب الصلاة، لأنه جنس مستقل ويندرج تحته أشياء. ترجم للزكاة بكتاب الزكاة لأنه جنس مستقل، لأنه جنس مستقل. والعلماء رحمهم الله يترجمون بالكتاب في الأجناس، هذه الفائدة تقدمت لكن لا بأس أن تعاد. والعلماء رحمهم الله يترجمون بالكتاب في الأجناس، في الأجناس التي تندرج تحتها أشياء، في الأجناس وبالباب في الأنواع، يقولون باب كذا إذا كان تحته أنواع، والجنس يضم النوع الفصول أعم، وبالباب في الأنواع، وبالفصل في المسائل، وبالفصل في المسائل. وفي الفصل وبالفصل في المسائل. ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة، أي جنس يختلف غير الصلاة، ولذلك ما جعلها من أنواع الصلاة، جعلها مستقلة فقال كتاب الزكاة، انتهى من جنس آخر ذاك فانتقل إلى جنس مستقل، فبوب له بهذا أو ترجم له بهذا كتاب الزكاة جنس مستقل وليس داخلا في الصلاة. ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة، ففي الصلاة يقال باب الاستسقاء، باب الكسوف، باب التطوع، يقال كتاب الصلاة ثم تذكر الأبواب لها. ففي الصلاة يقال باب الاستسقاء، هذه كلها أنواع تحت ذلك الجنس، باب الاستسقاء، باب الكسوف، باب التطوع، وهكذا. وهذه أنواع، وهكذا، وهذه أنواع. وفي الفصول يذكر الوتر مثلا، وفي الفصول يذكر الوتر مثلا في باب صلاة التطوع، يذكر الوتر مثلا في باب صلاة التطوع، قال فصل الوتر هذا كما ترى ليس بباب وإنما هو فصل مسائل الأبواب. وفي الفصول يذكر الوتر مثلا في باب صلاة التطوع، وإذا انتهى منه قال فصل وتسن الرواتب، وهكذا. وإذا انتهى منه قال فصل وتسن الرواتب، وهكذا. فالفصول للمسائل، فالفصول للمسائل، والأبواب للنوع، والأبواب للنوع، والكتب للأجناس، والكتب للأجناس. هذا هو الأصل وقد يختلف الحال، هذا هو الأصل وقد يختلف الحال. وانظر شرح الممتع العلامة العثيمي رحمه الله. طيب بقي في الأخير. وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أحكام الزكاة وشروطها، وذكر المؤلف في هذا الكتاب أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه، هذا كلها من الأحاديث أخذناها كما ترى هذا. فذكر حكم الزكاة في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، إن الله قد افترض عليهم صدقة، وذكر الشروط أيضا كذلك، أنه لابد من الحول ولابد من النصاب إلى آخر ذلك، وما تجب فيه ذكر البقر والغنم، وذكر الذهب والفضة، هذا كله ذكره بالأحاديث رحمه الله وأشار إليه بالأحاديث، وبيان من تجب عليه وما تجب فيه من الأموال وغير ذلك. فذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه وما تجب فيه من الأموال وغير ذلك، وكله سيأتي إن شاء الله، ونستفيد من هذا الكتاب إن شاء الله كما استفدنا من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، نستفيد إن شاء الله من هذا الكتاب كغيره من الكتب. هذا إن شاء الله يكفي الذي أخذناه، إذا فيه شيء إضافات تأتي إن شاء الله بعد. قال وجدت قلما في المركز قيمته 750 فقمت باستعماله، فهل يجوز لي أن أخذه إذا لم أجد صاحبه؟ ما أظنه يعد لقطة بهذا المبلغ 750، فهو شيء زهيد إذا استنفقته واستعملته إن لم تعلم صاحبه. فإن علمت صاحبه وإن كان زهيدا حقيرا في ظنك لا يجوز استعماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا علمت صاحبه فلا يجوز لك استعماله، وإذا لم تعلم صاحبه فهذا ليس بلقطة تعرف سنة، فهو شيء زهيد 750، إن استعملت إن شاء الله لا بأس، وإن تصدقت به بنية صاحبه فهذا الذي أنصحك به، صدق به بنية صاحبه حتى يحصل له الأجر. قال رجل وجد 1000 ريال يمني في الشارع فماذا يفعل بها؟ نفس الكلام الذي تقدم في القلم، صار 1000 ريال يمني كم؟ 5 سعودي ولا بكم؟ 5 ريال سعودي ولا عدا فيها عافية ب10 لازالت 10 ريال جماعة 1000 ريال سعودي ولا أقل؟ ها؟ أوه زيادة يعني، وإيش 1000 ريال هذا؟ شيء يسير، فإذا استنفقت إن شاء الله يرجى أنه لا بأس. فالحاصل مسألة اللقطة ومسألة الشيء الزهيد هذا ربما يعسر ضبطه، لكن ما تعارف عليه الناس أن هذا ثمين فلا ينبغي أخذه، فيعرف سنة، يعرف سنة في المواطن التي يعرف فيها، وما كان زهيدا والناس يتعارفوا أن هذا شيء يسير ما يحتاج إلى تعريف، فإذا استنفق الشخص لنفسه أو تصدق به بنية صاحبه هذا جيد، هذا الذي أنصح الأخ به في المال الزهيد أن يتصدق به على إخوانه طلاب العلم الذين هنا بنية صاحبه المفقود عليه إن لم يعلم صاحبه، أما إذا علم فلا يجوز لا اللقطة ولا غير اللقطة أن تستعمل، لابد من إذن صاحبه وإن كان زهيدا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.